إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من البديهي إذا وعدك أحد بوعد وتأخر بوفاء الوعد أن تشك فيه، فتقول: هل هو عاجز أم هل هو مخادع، أم غير رأيه، ما سبب عدم الوفاء بالوعد؟ وعدني أن يعطيني، وكلما تأخر الوقت بالوفاء كلما زادت الشكوك، وهذا طبيعي وبديهي عند البشر. لكن هذا يمكن أن يحصل حصراً مع المخلوق، حصراً مع البشر أياً كان، فالمخلوق ضعيف، يتبدل، يتغير. ولو كان الذي وعدك أبوك، أمك، أخوك، صاحبك، صديقك، صاحب العمل، ولو كان غني وقادر وعنده ملاءة وعنده قدرة، لكن الكل قد يتغير، قد يموت. فموضوع الوفاء بالعهد والوعد قد تشك فيه إذا تأخر الوفاء حصرا مع البشر. لكن السؤال: هل يمكن أن نشك بالله؟ دعونا نتكلم عما في القلوب، دعونا نتصارح مع بعضنا. لطالما سمعنا من الخطباء والعلماء والوعاظ والأئمة وعد الله جل جلاله لنا بالعزة والنصرة والتمكين والاستخلاف في الأرض، وقرئت أمام الآيات وسردت الأحاديث، والأمة تتأمل والأمة تنتظر، هل تسرب شيء من لا قدر الله سوء الظن إلى القلوب؟ هل تساءل الواحد منا بينه وبين نفسه: أين وعد الله؟ أين ما سمعناه من عشرات الوعود على الخطب والمنابر عن وعد الله جل جلاله لأهله بالعزة والتمكين؟ هذه الشكوك من الطبيعي أن تكون مع المخلوق، لكن لا يمكن أن تكون مع الواحد الأحد، الفرد الصمد، القادر المقتدر، الذي لا يعجزه شيء، الذي لا تغيره الحوادث، الذي لا يخشى الدوائر، الحي الذي لا يموت، المحيي المميت، القادر المقتدر. لا يمكن أن يتسلل الشك إلى قلوبنا في وعده جل جلاله. دعني أيها الحبيب أعيد سرد ما سمعته عبر الخطب والدروس، لكن اسمعه الآن بقلبك. سأسرد وعود الله على قلبي وقلبك ثم نعلق عليها. قال جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال جل جلاله: وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال في سورة هود في ثلاثة مواضع: ونجينا هودا والذين آمنوا معه. وقال: ونجينا صالحا والذين آمنوا معه. وقال: ونجينا شعيبا والذين آمنوا معه. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الآية. وقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا غيض من فيض وقطرة من بحر الوعود في القرآن الكريم. هل لاحظت معي في الآيات شيئا معينا؟ هل تبين معك ما الشرط؟ هل يحق لك أن تذهب إلى أبيك أو إلى صاحب العمل الذي وعدك بوعد وأن تقول له غاضبا: أين ما وعدتني به وأنت لم تنجز المطلوب منك؟ ألا تخجل من ذلك؟ إذا قال لك صاحبك: لما لم تسأل راتب هذا الشهر من صاحب العمل؟ فتقول له: تغيبت كثيرا وقصرت كثيرا، ما العين خجلان أطلب منه، غبت كثير وما أمت بالمطلوب مني، فما العين أطلب منه. هذا نتعامل به فيما بيننا. كيف نتجرأ على الملك أن يتسلل إلى قلوبنا شيء من الشك بوعده جل جلاله؟ وهذا في اللغة العربية اسمه الشرط وجواب الشرط. إن قمت بالمطلوب منك أعطيناك وعدنا. وقال عن وعوده: إن الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. وبين جل جلاله أن ما سمعته قانون في الكون لا يتغير. رحيم، رحمن، غفور، تواب، كريم، لطيف، لكن له في الكون سنن وقواعد لا تتغير ولا تتبدل لأحد ولو للأنبياء. من الشروط والسنن والقواعد الكونية التي لا تتغير أنه إن قامت الأمة بالمطلوب منها من تحقيق اللي سمعتوه بكل الآيات بين قوسين، ما هو؟ الإيمان. من تحقيق الإيمان أعطيناها ما وعدناها به. وهذا ليس لهذه الأمة. رجعوا التاريخ واقرأوا التاريخ، من حقق المطلوب منه نال الموعود، ومن لم يحقق المطلوب لم ينل الموعود. السؤال يا الحبة في الله بكل شفافية وصراحة، دعونا نتصارح مع أنفسنا: هل حجم الإقبال، هل قدر الإيمان والتوبة عند الأمة عموما؟ لا أتكلم عن أشخاص معينين، تقول لي: يا شيخ لا الحمد لله أنا من وقت الأحداث عموما بغزة والأحداث خصوصا بلبنان أقبلت إقبال كبير. ما عم أتكلم عن شخص، الآن عم أتكلم عن حالة أمة. طلع لبرا من الأمة وتفرج عن الأمة بالعموم، هل حالة الأمة عموما هل حالة الإقبال عند الأمة عموما بقدر البلاء الذي نزل عليها، ولا الإقبال عم بكون عاطفي وقتي؟ نضرب مثال بما حدث بصيدا من باب المثال. كلكم لاحظتم في اليوم الذي حصلت فيه مجزرة عين الدلب، نسأل الله تعالى أن يتقبل من الشهداء وأن يشفي الجرحى، كيف كان وضع البلد؟ أنا على صعيد شخصي كإمام بيظهر معك من خلال عدد المصلين وإقبال الناس وطريق طاعة الناس، وكلكم رأى ذلك في الحياة. هذا اليوم الناس بالعمية حست بالسخن بصيدة، لا لا الموضوع كبير، كنا عم نسمع أخبار صور، أخبار بيروت، أخبار البقاع، لها الموضوع وصل على صيدة. اليوم الثاني واليوم الذي بعده، كيفية تفاعل الناس مع مجزرة المخيم؟ نسأل الله كذلك القبول للشهداء والشفاء للجرحى. كيفية تعامل الناس مع ذلك؟ أخوف ما نخاف عليه في أنفسنا وفي قلوبنا أن تصاب القلوب بتحجر، بقسوة، فتصبح الأحداث بالنسبة لنا لا تغير شيئا، وإن غيرت تغير تغييرا آنيا. يعني بتشوف الصور، بتسمع الأصوات، ممكن تبكي، بعد ساعة عادي الأمر، عادي. وأنا لا أحب أن أكون سلبيا، لكن هذا تشخيص. أما ينبغي لنا، وقلنا هذا في الخطب الماضية، لكن ينبغي أن يعاد حتى يستقر في القلوب، أما ينبغي للشباب الآن المتفرغ الذي يجلس في المقاهي وعلى الطرقات وعلى الأرجيل وعلى لعب الشد وعلى التلفونات، في مثل هذه الحالة التي بلغت، هو الأصل تتغير عندما بلغت الأمة، بس خليني أقول بلغت مدينتنا، تتغير الأحوال؟ أصحاب المقاهي يتقوا الله، الشباب اللي تركين الصلوات يتقوا الله، يقولوا في وعد، نحن عم نأخر النصر، في كوب بدك تملأه بالماء، اسم الماء إيمان، وكل خطب المشايخ والعلماء عم بيقولوا لنا نعود إلى الله بسرعة، استعجلوا في العودة، لا تتأخروا في العودة، تأخرنا في العودة يؤخر نزول النصر. ما الذي يؤخرنا؟ لذلك لا تشك به جل جلاله، اجعل الشك بنفسك وبمن حولك، لا يخلف الله الميعاد، حاشا لربنا جل جلاله أن يخلف الميعاد. لذلك الناس في الأيام القادمة ستنقسم إلى قسمين، وهذا بيّنه ربنا جل جلاله في القرآن، وجعلت الخطبة بهذا العنوان. قال جل جلاله عن المسلمين في الأحزاب، اسمع الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إذ جاءوكم من فوقكم، بالمدينة اجتمع 10,000 على 2,000، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. من وين لوين يا شيخ بدنا نلحق؟ قصف عن اليمين وقصف عن الشمال ومن البحر ومن الطيارات، نفس الحالة حدثت مع النبي عليه الصلاة والسلام مع اختلاف الآلات. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، كناية عن شدة الخوف، بس القلب يخاف، تزداد الطرقات، فكأن القلب يبلغ الحنجرة. وبلغت القلوب الحناجر، بين قوسين الآن، وتظنون بالله الظنونا. السؤال لي ولك، ما ظنكم برب العالمين؟ سينقسم الناس إلى قسمين، سينقسم ناس مع أهل النفاق نسأل الله السلامة، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة في الأحزاب فيقول الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، يضرب فيقول الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، يقول الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، يقول أحدهم من المنافقين اللي مستأخر وعد الله، قولوا انظروا إلى محمد يعدنا بكسرى وقيصر واليمن ولا يستطيع الواحد منا أن يذهب ليقضي حاجته، ما أدري الواحد يروح يبول من شدة الخوف، وهو عم بيقول لي كسرى واليمن، هذا نفاق. وبالمقابل قسم آخر، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، حصار اقتصادي على لبنان، البوارج في البحر من الشمال والجنوب والشرق والغرب، اجتياح بري متوقع، صيدة كل الإعلانات عم تيجي يطلعوا خلف الأولي، ماذا يقولون؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. لسان حاله عم بقول كلما قالوا هكذا كلما اطمأننت لوعد الله، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. من هؤلاء؟ والله لو صاروا مليارات هؤلاء لا شيء، هؤلاء لا شيء. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك دعونا الأحبة في الله نجلس وإياكم في هذه الدقائق القليلة المتبقية من الخطبة طلابا على طاولة الدراسة في مدرسة مديرها والمشرفون عليها وأساتذتها من أهل غزة كبارا وصغارا رجالا ونساء، أيام قليلة ويختم عام، عام كامل على تلك المجازر التي تقام في تلك البقعة المباركة من بلاد الشام، بقعة غزة وعسقلان. والدروس لا تعد ولا تحصى لكن نمر عليها بسرعة. قال اليهود أيام قليلة، وراهن الجميع من أهل الباطل على أيام قليلة. لما؟ قال عندنا طيارات وعندنا دبابات وعندنا مركافة وعندنا أدوات مش موجودة معهم، كبيرها عندهم أنفاق وقذيفة الياسين وبعض الأسلحة، فممكن أسبوع أسبوعين شهر كبيرة شهرين. نحن على أبواب العام ولم يحرروا أسيرا واحدا، ما السبب؟ ماذا الدرس؟ من أنتم يا أهل غزة؟ هم بشر مثلنا، ليسوا بصحابة ولا ملائكة، لكنهم استطاعوا أن يستفيدوا من خزائن الملك، معهم المفاتيح، خزائن موجودة للجميع، لكن بس بدك مين يمسك المفتاح ويقدر يفتح الباب ويستفيد من خزائن القوة والنصرة والمعية والمدد. والدرس الثاني يا الأحبة في الله، ما هذا النوع من الصبر والتحمل الموجود عندهم؟ اللي بدي أقوله الآن أرجو أن لا يحمل على وجه الخصوص، عم بتكلم بالعموم. صوت طائرة احتمال دخول توغل بري فدية نص المدينة، فدية نص البلد، منهم من سافر منهم من هاجر منهم من ترك، عم بتكلم بالعموم لأنه في أحوال خاصة يجب عليهم أن يتركوا، هذه فتوى خاصة لكل أحد، عم بتكلم بالعموم. أين الثبات والصبر؟ نعم يوجد بعض أهل غزة استطاعوا أن يخرجوا وخرجوا، لكن الجل منهم أغلبهم قال لن نترك، بقون هنا ثابتون، الموت واحد. من يظن أنه من انتقل من مكان إلى مكان أنه سيتغير موعد الموت؟ موعد الموت واحد، لا يتغير، لن يتغير. مع أن التضحيات التي قدمت كبيرة جدا، أمهات وآباء وأبناء وبنات وإخوة وأخوات وأزواج وزوجات وبيوت ومدارس ومراكز ومساجد وجمعيات، مع ذلك ثابتون راسخون. مما أريد أن أثبت به نفسي وإخواني وأخواتي ومن سيسمع هذه الخطبة بعد ذلك، نحتاج في الأيام القادمة للثابتين الراسخين، وهذا يكون إلا على قدر الإيمان في القلوب. الدرس الثالث، ما قدر تلك الألفة واللحمة فيما بينهم؟ ما ضل إلا من رحم الله، ما ضل ملتزم بالعالم الإسلامي إلا تخانى مع أخوه، هل منشمت ولا منفرح، بنفرح ولا ما منفرح، كيف نتعامل مع هؤلاء وكيف نتعامل مع هؤلاء؟ إلا أهل غزة ما حكوا ولا كلمة. في الغالب ما سمعنا عن شباب غزة الملتزم أنهم اختلفوا وظهروا هذا الخلاف على وسائل التواصل، وهم أم الصبي والميدان ميدانهم والساحة ساحتهم، ومين لك أنهن واحد بيختلفوا وبينهم خلافات وعندهم أفكار، لكن فقه المرحلة يقول ممنوع الاختلاف، صفروا الخلافات، أغلقوا كتب الخلاف. الآن الميدان واحد، الساحة واحدة، العدو واحد، عندما ننتهي من عدونا الأكبر بعدين بنقعد نتحارج نتلاوم نفتح مواضيع بين بعضنا، تبين رأيك وأبين رأيي، العالم كله بعيد يتفرج يختلف فيما بينه وهم لم يختلفوا. فدرس الألفة والمحبة فيما بينهم عجيب، حددوا الهدف وتيقنوا على الهدف وتفانوا في سبيل الوصول إليه، لسان حالهم ومقالهم يقول الصلاة في المسجد الأقصى قريبة مع كل الدمار والمصائب المحيطة بهم، لكنهم يقولون الصلاة في المسجد الأقصى قريبة، هكذا يريد الله منا. من يحدد الهدف ولا ينظر إلى اليمين واليسار والأسباب، ينظر إلى ما عند الله جل جلاله ويؤمن بتحقيق هدفه ويتفانى في ذلك، فالله جل جلاله بإذن الله تعالى يعطيه ما وعده إياه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، إلى من اختارهم الله جل جلاله واصطفاهم لأن يكونوا من أهالي الشهداء أو من أهالي الجرحى والبلاء. اعلم أن الموت كما ذكرنا موعده واحد لا يتغير، لكن الله جل جلاله إذا أراد بعبده خيرا جعل له خاتمة رضا وخاتمة حسنة، وما أجمل وما أعظم وما أحسن أن تكون الخاتمة بالشهادة. لذلك أظهر الاعتزاز والفخر، قد نبكي نحن بشر، قد نتأثر فنحن بشر، قد نحزن فنحن بشر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تأثر وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لذلك نسأل الله السلامة، لكن قد تكثو المصائب في الأيام القادمة، ونسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عنا، فنريد ثباتا من الجميع خصوصا ممن اختارهم الله أو قد يختارهم الله جل جلاله ليكونوا من أهالي الشهداء أو الجرحى. الأمر الثاني الحبة في الله، لعلنا ذكرنا هذا فيما سبق لكن لا بد من الإعادة والتأكيد عليه، أن حقيقة الأخلاق تظهر في الأزمات. في أيام الرخاء الأخلاق طبيعية وبديهية، لكن حقيقة الأخلاق تظهر في الأزمات. أخلاق التجار وأخلاق أصحاب المباني والبيوت، الذي جاءك مهجراً ضيفاً قدر الله جل جلاله عليه ذلك، لم يأتي بإرادته وأراد أن يسكن في بيت مع أهله ومع زوجته ومع أولاده. إن كنت لا تستطيع أن تقدم هذا البيت وأنت تتكسب منه لا بأس بذلك، لكن لما الزيادة؟ وما حكم هذه الزيادة؟ هل تعلم أن الزيادة على الأجار والمدخول المعلوم هي حرام؟ هل تعلم أن ما تأكله من مال زائد في الأجار حرام؟ هل تعلم أنك تدخل على بطنك وبطن زوجتك وأولادك وأهلك مالا من الحرام؟ هل تعلم أن المحتكر مخطئ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن ما يأكله من مال بمثابة النار في بطنه؟ فاحذر من ذلك. وأقول كذلك بالمقابل للإخوة النازحين، طبعا ليس للتعميم، أخبرني أحد الإخوة أن من بعضهم من يسكن في بيت وهو آمن وسجل نفسه عند بعض الجمعيات في مدرسة لا يسكن فيها فقط حتى تأتيه أن يأتيه الطعام والشراب، وهذا حرام. والذي يسجل نفسه في أكثر من مكان وقد تكون الأعداد قليلة ومحدودة، اكتفي بما أعطاك الله، اقنع بما أعطاك الله. نحن في أزمة، لابد للجميع من دون استثناء أن يتعاونوا. وأقول لإخواني الأغنياء والتجار حكما فقهيا قد لا يعلمه الكثير، أنه أجاز الفقهاء والعلماء تعجيل إخراج الزكاة. إن كنت تستطيع أن تعين أخاك من حر مالك فهنيئا لك، وإن كان البعض حاله ضيق ولا يستطيع أن يخرج من حر ماله إلا من الزكاة، وكان قد أخرج زكاة ماله قبل هذه الأزمة أو في رمضان الماضي، يمكنك الآن أن تخرج الزكاة وتسجل كم أخرجت، فإذا جاء وقت الزكاة بعد ما يحول الحول تنظر كم أخرجت وكم بقي ثم تخرج الباقي. لكن لابد للجميع أن يتعاون. وفي الختام رسالة لمن يعيش خارج لبنان وهو من أهل لبنان، رسالة للمسافرين للمهاجرين. الناس في الخارج أيها الأحبة في الله انقسموا إلى قسمين: قسم جزاهم الله تعالى خيرا من أول ما بدأت الأحداث تسارعوا للتواصل مع أهليهم وذويهم والجمعيات الخاصة والمتابعين للحالات والمساعدات، وبدأوا بالتقديم وإرسال الأموال والإنفاق وما زالوا على ذلك وجزاهم الله تعالى خيرا. وهذا إن دل على شيء يدل على أنهم يعدون أنفسهم في القضية وأن تلك القضية قضيتهم وإن كانوا بتقدير من الله خارج البلاد. وصنف آخر نسأل الله تعالى السلامة وكأنه ليس من أهل لبنان ولا من أهل الشام وليس بعربي وليس بمسلم، يتابع الأخبار ويرى المشاهد والصور لكن ما كلف نفسه أن يتصل بأهله أو بإخوانه أو بأصحابه أو بالجمعيات المختصة ليقول لهم معتذرا: لست معكم ببدني لكني معكم بمالي. فالقضية قضيتنا، وتحرير المسجد الأقصى والصلاة فيه وإقامة الدين في هذه البلاد قضيتنا، وكل منا على ثغر. أنتم بقيتم في بلادكم فجزاكم الله خيرا، قدر لنا أن نسافر لكننا معكم بأموالنا. بعضهم من يعيش أخاه أو أخته في مدرسة مع النازحين وعنده أكثر من بيت مسكر وعنده أكثر من مكان مغلق، ماذا تفعل؟ اعلم أن الله غني عنكم وعن أمثالكم. إما أن نتوب إلى الله وأن نكون في عداد أولئك الذين ذكرناهم من أهل الصنف الأول الذين يعدون أنفسهم مع أهليهم وإن كانوا خارج البلاد، وأن يقدموا بما يستطيعوا وزيادة. وإما أن تلفظ خارج الأمة، فالذي لا يقدم للأمة شيئا ولا يشعر بالأمة ولا يتفكر بحالها ولا يغار عليها فليس من اللائق أن يكون في عداد أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فرجال الأمة الحقيقيون ونساؤها وكبارها وصغارها في الشرق أو في الغرب، في الهند أو في السند، في الشمال أو في الجنوب، كالجسد الواحد، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مرابطا في سبيلك إلا نصرته. اللهم اربط على قلوب المجاهدين، اللهم اربط على قلوب المجاهدين في سبيلك أينما كانوا وحيثما حلوا. اللهم أقر عيوننا وأثلج صدورنا بأخبار النصر يا رب العالمين، بأخبار الفتك بالعدو المجرم يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا وانصرنا على من عادانا. اللهم أقبل بقلوبنا إليك، دلنا بك عليك، دلنا على من يدلنا عليك. اللهم رد الأمة والمسلمين إلى الإيمان وإلى دينك وإلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.